بمناسبة ذكرى 63 لانتصار شعبنا في حرب التحرير الوطنية العظيمة، أقامت اللجنة التحضيرية السيسرية لمؤتمر الثنائي على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017، واللجنة السيسرية الكورية والحلقة السيسرية لتراث فكرة جوتسي بصورة مشتركة، جلسة احتفالية ومعرض الكتب والصور الفوتوغرافية وجلسة الأرض السينمائي. تسطرت واجعة موقع الفعاليات صورتا الرئيس كيم إل سونغ والقائد كيم جونغ إل العظيمين في كونهما معا، وعرضت فيه الصور عن المآثر الخالدة للرئيس كيم إل سونغ والقائد كيم جونغ إل العظيمين والمارشال المحترم كيم جونغ أون، علاوة على مؤلفاتهم الكلاسيكية الخالدة والكتب والصور التي تعرف بجمهوريتنا. شاهد المشاركون فيلم بلادنا المتحف التذكاري للانتصار في حرب التحرير الوطنية. وكررت في الفعاليات صيغة برقية التهنية المرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون. هذا وبالمناسبة ذاتها أقيمت الفعاليات الاحتفالية في كل من ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا.